نبقى مع هذا الاتصال. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخوي حبيت اهدي. تفضل اخوي، بس نتعرف عليك في الاول. معك عبد العزيز. يا هلا ابو عبد العزيز، تفضل اخوي مشاركتك وهداك. بغيت اهدي صيحه تحمل نسمه عن دعاء سيد الاستغفار، اللي هو: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوه لك بنعمتك علي وابوه بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مشكور أخوي على هذه المشاركة، ونتمنى الصراحة أنه مو بس الآن الصيحة، حتى في هذا الحديث اللي ما سمعه أو اللي مو حافظه إن شاء الله يكون مستمع له الآن، وخلك ويانا أنت مع هذه الصيحة. والله يجزاكم الله خير. وياك. السلام عليكم. يا ربي يا غفار يا منزل الأمطار، يا ربي يا غفار يا منزل الأمطار، يا عالم الأسرار في كل القلوب، يا عالم الأسرار في كل القلوب، اغفر لي ذنوبي واهدني دروبي، اغفر لي ذنوبي واهدني دروبي. أخوتي هيا نقرأ القرآن، نذكر الرحمن نطرد الشيطان. أخوتي هيا نقرأ القرآن، نذكر الرحمن نطرد الشيطان. اغفر لي ذنوبي واهدني دروبي، اغفر لي ذنوبي واهدني دروبي.